تصديق لدعوة ربنا للتوبة والنجاة، وإما أنه يأس شديد جدا والإنسان حاسس أنه مفيش فايدة، وكلا الأمرين خطأ في ذاته. في محاولة للنسيان وعدم مواجهة النفس والتوبة يلجأوا لأساليب الفرح والتهريج والأكل والشرب، يعني عشان يحسوا شوية بنوع من السلام، يسموه علماء النفس سلام الهروب. النفس لما تحس انها في ضيقة وفي خطر وفي موقف صعب وفشلة تبتدي تهرب من وجهة نفسها عشان تشعر بشوية سلام. يعني الانسان اللي بيسكر ده يقولوا له انت بتسكر ليه؟ عشان انسى. طب تنسى ايه؟ لانا مش فاكره. هروب من النفس. الناس اللي بتلجأ للمخدر والتعاطي المخدرات عشان تهرب من الواقع المر بتاعها. الشباب يقول لك احنا بنروح ننبسط جدا في الديسكو. ديسكو فيه ايه؟ لان هو طخ طخ طخ طخ ويقعد يتطوح لحد ما ينسى نفسه ويحس ان هو فعلا ارتاح، بس ما هيش راحة، دي راحة كاذبة، لان هو زي ما هو بمشاكله بضعفاته باحباطاته بخطاياه بالنجاسة بالوحاشة بتاعته، لكن يقول انا اتبسط. لما يروح يقعد يضحك ويهرج ويخرج ويدخل ويعمل ويحاول ان هو يعمل كل حاجة علشان يتناسى الواقع او يعيش في السلام المزيف سلام الهروب، ده اللي حاول شعب الله يعمله. نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. تعالوا ننسى فكرة الموت بان احنا ننغمس في الاكل والشرب والبهجة واللعب واللذة والنجاسة وما ندخلش في مواجهة مع النفس. عشان كده بردك بقول ان فترة الخلوة لازم الناس كلها تهرب منها، لان عارفين لو الواحد عمل الخلوة صح، الخلوة دي في معناها ايه؟ مواجهة النفس، وكل واحد منا عايز يهرب من نفسه. عشان كده محدش بيصدق انه يعمل المواجهة دي ومش عايز يعملها، لانه عارف انه لو واجه نفسه صح هيضطر انه يغير حاجات كتيرة وهو مش عايز الحتة دي، عشان كده يهرب بأي حاجة، ينشغل بأي حاجة. فهنا ربنا دعا للتوبة لكن الناس أصرت على الرفض، بل بالعكس قالت ننغمس أكتر في الخطية عشان ننسى فكرة الموت دهيت. فكانت النتيجة صعبة جدا. فأعلن في أذني رب الجنود، قال لهم شايف هم بيصروا على رفض التوبة إزاي؟ لا يغفرن لكم هذا الاسم. إذا كان الطريق الوحيد للغفران هو التوبة، فإذا رفضت النفس التوبة يبقى مفيش غفران. هنا دينونة من يرفض التوبة، مش لأن الله مش عايز يغفر، لا، ده لأن الإنسان هو اللي مش عايز يتوب. عشان كده بيقول لا يغفرن لكم هذا الاسم حتى تموتوا، حتى تموتوا، يقول السيد رب الجنود. وهو ده خطورة الإنسان اللي ربنا بالرغم من أنه بيتعامل معاه بطرق كتيرة ومرات كتيرة، لكن تظل النفس مصرة أنها تسلك في طريق الخطية وتتناسى الدينونة بأنها تنغمس وتقول نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ودي بقت فلسفة جماعة من الفلاسفة اسمهم الأبوقريين، كانوا في عهد اليونان وخدوا هذا شعارهم نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لانهم حسوا ان الحياة ملهاش اي معنى خالص، فقالوا خلاص ناكل ونشرب وننبسط وبكرة احنا ميتين ميتين. لكن في دعوة اكبر من كده للانسان انه يخش في علاقة مع الله. وراح ربنا علشان يأكد لهم هذا المعنى عمل حدث معين، غير شخصية بشخصية. يقول هكذا قال السيد رب الجنود، اذهب ادخل الى هذا جليس الملك. جليس الملك يعني النديم بتاعه او الصديق بتاعه او المتصرف في كل الامور المالية والادارية في القصر والمملكة، الى شبنة الذي على البيت. وبعث له الرسالة دي واحد اسمه شبنة اللي مسؤول على البيت القصر وعلى الهيكل وعلى كل مملكة يهوذا. ما لك ها هنا ومن لك ها هنا؟ ده ايه اللي جابك هنا وايه اللي ليك هنا؟ حتى نقرت لنفسك هنا قبرا أيها الناقر في العلو قبره، الناحت لنفسه في الصخر مسكنا، هو ذا الرب يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطية، يلفك لفة لفيفة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين، هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك، وأطردك من منصبك ومن مقامك يحطك، ويكون في ذلك اليوم إني أدعو عبدي إلياقيم ابن حلقية، ألبسه ثوبك وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وددا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه، ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، الفروع والقضبان كل آنية صغيرة من آنية الطسوس إلى آنية القناني جميعا. في ذلك اليوم يقول رب الجنود يذول الوتد المثبت في موضع أمين، ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه لأن الرب قد تكلم. إيه الحكاية دهية؟ شابنا ده اللي كان متصرف في كل الأمور الإدارية والمالية في المملكة، كان إنسان ساعد الشعب إنه يضل عن الله وما يواجهش المشكلة الحقيقية اللي بتواجهه اللي هي مشكلة الخطية. وكان ده غريب الجنس، ما كانش من شعب الله لكن كان من شعب آخر، والدليل إنه كان غريب الجنس إن ربنا قال له ما لك هنا ومن لك ها هنا، يعني انت مالكش حاجة في وسط الشعب ده، ايه اللي جابك؟ عشان كده ما ذكرش اسم ابوه. اليهود تملي يهتموا بذكر الايه؟ الانساب، فلان ابن فلان، فده ما ذكرش غير اسمه. وحاول يبني لنفسه زي الملوك العظام قبر في جبل عالي، او يعمل زي الاهرامات اللي كانوا بيعملوها الفراعنة. نقرت لنفسك ها هنا قبرا أيها الناقر في العلو، نتيجة إحساسه بالكبرياء والعظمة، قبره الناحت لنفسه في الصخر مسكنا، لكن كل ارتفاعك ده هيجي الوقت اللي ربنا يطرحك فيه طرحا يا رجل ويغطيك تغطية، يعني خليك ملكش أي ذكر خالص، يلفك لف لفيفة زي ما واحد يشوت كورة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين ويطردك، هناك تموت في طردة وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك، لأنك ما كنتش أمين، وأطردك من منصبك ومن مقامك تحط. شابنا ده كان رمز للنفس المتكبرة بالخطية اللي بعيدة عن الله. قال له ربنا أنت تتشال ويجي مكانك واحد، والواحد ده قال عليه صفات معينة، لكن أهم صفة ادهاله في عدد 22، اجعل مفتاح بيت داود على كتفه، ويكون ويفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح. مين هو ده؟ طب تعالوا طلعوا كده سفر الرؤيا الإصحاح الثالث، سفر رؤيا إصحاح 3 عدد 7 صفحة 398، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود. يعني مين اللي ليه مفتاح داود؟ القدوس الحق. ومين هو القدوس الحق؟ سيد المسيح، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. إذن الكلام ده قيل عن مين؟ عن سيد المسيح نفسه. نكمل إصحاح 22 من عدد 20. شفنا الله بيرفض شبنا الكاتب اللي هو كان متعظم وحب ان هو يرفع نفسه للعلو ويخلد نفسه، وكان غريب الجنس عن رعوية الله وعن شعب الله، ونتيجة كبرياءه وحب ان هو يبني في العلو مكان ليه، فكانت النتيجة ان هو انخفض الى الحضيض وطرد من حضرة الله ومن شعب الله. حقيقة شابنا الكاتب ده ما هوش مجرد شخصية تاريخية ظهرت وخلاص في عهد حزقيا الملك اللي كان ملك على يهوذا، لكن كان رمز الحاجتين، كان رمز للشيطان اللي حب ان يتكبر ويصل الى العلو فسقط وانحدر الى مرتبة سفلى او الى الهاوية، ورمز الى كل ما هو ضد المسيح، كل ما هو ضد المسيح. وزي ما بيقول لنا سفر الرؤيا ان ضد المسيح هو الانسان المتكبر او المتعظم المفتخر بنفسه، فهو رمز للانسان بردك اللي بيحاول يخلد نفسه باعمال معينة او بطريقة معينة بكبرياء القلب ويحاول يحفر في العلو، لكن زي ما بيقول له الناقر في العلو، لكن اللي بيحصل انه بدل ما بينقر تخليد لنفسه في العلو بينقر لنفسه قال له ايه؟ قبر. القبر ده مفروض انه بيبقى تحت، فكأنه هو بيحاول يحفر لنفسه في العلو، لكن في واقع الامر انه هو بيحفر لنفسه تحت. فهو نفس رمز للشيطان، رمز ضد المسيح، رمز للنفس الخاطئة المتكبرة اللي مش ممكن يكون ليها مكان في حضرة الله. لكن الله بيستبدل هذا الكاتب بشخصية اخرى، يقول ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي الياقيم ابن حلقيا. عبدي ده يعني اللي هيعمل مسرتي واللي هينفذ مشيئتي واللي هيحقق ارادتي. كلمة الياقيم معناها من يثبته الله، فاذا كان شبن رمز لمن يرفضه الله فان الياقيم رمز لمن يثبته الله. طرح الغريب المتسلط خارجا، ولكن ثبت اليقين اللي هو قال عنه عبدي. فكان اليقين ده رمز لشخص السيد المسيح، اذا كان شابنا رمز لادم الاول او الانسان العتيق المتكبر، لان ايضا خطيه ادم كانت الكبرياء، حب يصير زي ربنا. فان المسيح ادم الثاني هو اللي جه وقال عن نفسه ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. جه آخذا صورة عبد، جه في صورة الاتضاع بدل من شبن الكاتب اللي أخذ صورة المتسلط المتكبر المتعالي، وقال له حديله كل اللي كان عندك، البسه ثوبك وأشده بمنطقتك واجعل سلطانك في يده، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا. كان شبنا متسلط على بيت أورشليم وعلى سكان يهوذا، لكن اليقين ده اللي رمز للمسيح هيبقى أبا، هيخدم بروح الأبوة. في فرق كبير بين المتسلط وبين الأب اللي بيخدم بروح الأبوة، بروح العطف، بروح المحبة، بروح البذل، بروح الاتضاع، بروح الاحتمال، ما هي دي روح الابوة. وزي ما شفنا قبل كده ان من اسماء المسيح يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشايرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فهنا زمن المتسلط ينتهي، وبين زمن من يكون ابا لسكان اورشليم. سكان اورشليم هم سكان الكنيسة او اللي ليهم علاقة بربنا، فده عمل المسيح يخدم اللي ليهم علاقة بربنا ويخدم كنيسة العهد الجديد بروح الابوة. وبعدين ينقل الآية اللي هي مفتاح السر كله، واجعل مفتاح بيت داود على كتفه. عمركم شفتوا مفتاح بيتشال على الكتف؟ إذن هذا المفتاح هو الصليب، الصليب اللي اتشال على كتف المسيح. وكأن أشعياء لمح زمن المسيح قبل مجيئه بمئات السنين، وان الصليب هو مفتاح المسيح، اللي يفتح بيه وليس من يغلق، واللي يقفل بيه وليس من يفتح. طب والصليب ازاي بيفتح ومحدش يقدر يقفل، ويقفل ومحدش يقدر يفتح؟ الصليب ده يفتح البر للانسان، يفتح الملكوت، ومحدش يقدر يقفل في وش الانسان اللي مآمن بالصليب واللي ماسك الصليب. لا الشيطان ولا الخطية ولا اي قوة في الخليقة كلها تقدر تقفل الطريق في وش واحد متمسك بصليب المسيح، يفتح ولا احد يغلق. والصليب بردك هو يغلق ولا احد يفتح. ده بالنسبة لمين؟ لمن يرفض الصليب. اللي يرفض الصليب يتقفل عليه في الجهاوية وفي الجحيم، ومفيش قوة اخرى تقدر تفتح له. عشان كده الصليب ده المفتاح اللي يقبله ينفتح قدامه طريق البر والحياة الابدية، واللي يرفضه يتقفل قدامه الطريق ومحدش يقدر يفتحه له. عشان كده بولس الرسول يقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا المخلصين هو قوة الله. فمفتاح المسيح الصليب اللي شاله على كتفه، اللي بيفتح ومحدش يقدر يقفل، ويقفل ومحدش يقدر يفتح. وكانت آية مبدعة جدا، إشارة إلى عمل المسيح اللي أكمله على خشبة الصليب. وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. كرسي مجد لبيت أبيه، نفس العبارة اللي قالها الملاك للعذراء، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبوه، ويكون مجد لهذا البيت. لكن يقول أثبته وتدا في موضع أمين، موضع ثابت للأبد، ويعلقون عليه كل آنية كل مجد بيت أبيه الفروع والقضبان. الفروع يعني الأغصان، والقضبان يعني الأفرع الرئيسية. كل آنية صغيرة من آنية التصوص إلى آنية القناني. تعرفوا الرجل الأعرابي بيبقى عايش في خيمة، الخيمة ما بتبقاش واسعة، فبيضطر ان هو يعمل مسمار او حاجة خشبية كده زي المسمار، يدقها في الوتد ويعلق عليها هدومه والآنية بتاعته كل حاجة، يحط عليها كل حاجة. والوتد ده لو متثبت في موضع أمين، يعني موضع كويس وماسك نفسه، يقدر يشيل حاجات كتيرة. لكن لو الوتد ده مش ثابت يقع بيها. فهو عايز يقول ان هذا الوتد الخشبي تعلق عليه كل شيء، والمسيح يعلق عليه كل شيء، آمال شعبه، رغبات شعبه، ضعفات شعبه، احتياجات شعبه. كل واحد يقدر يحط رجاءه على المسيح، لان المسيح وتد امين في موضع ثابت. وطول ما الوتد ده في الموضع الثابت، طول ما كل اللي متعلق عليه في مأمن من الوقوع وثابت في موضعه. يعني عايز يقول ان اليقين ده حيصير رمز للمسيح من خلال المفتاح اللي معاه، ومن خلال ان كل الامال ستعلق عليه، وكل اللي يحط عليه اماله ورجاؤه لن يخيب، بل حيكون في موضع مجد وموضع كرامة. فلمح اشعياء هنا صورة المسيح المخلص، بالرغم من ان ابتدى الاصحاح بالنسبة لشعب اورشليم بانه يرفض التوبة ويرفض الرجوع. كل كبير وصغير هيتحط عليه. وفي ذلك اليوم يقول رب الجنود يدول الوتد المثبت في موضع امين، ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، لان الرب قد تكلم. ما هو اليقين ده كان مجرد رمز، لكن ما هواش حقيقة، ما هواش الثابت. لان زي ما قلنا برضك قبل كده، كل ملوك يهوذا اللي جم ملكوا على اورشليم كانوا رمز لمين؟ للمسيح. ولكن مع هذا هم في حد ذاتهم ما ثبتوش. كان في ملوك اشرار ملكوا على يهوذا بالرغم ان هم دعيوا ان هم يكونوا رمز للمسيح. فعشان كده عايز يؤكد يقيم انك مش انت في شخصك، لكن انت مجرد رمز لشخص هيظهر في ذلك اليوم. اذا نقدر نفهم كلمة ويكون في ذلك اليوم، مقصود باليوم ده يوم ايه؟ مجيء المسيح على الارض وتجسده. فهنا كل حاجة ستعلق على شخص المسيح اللي هو الوتد الثابت الامين. في صح 23 يبتدي يتكلم عن امة تانية ليها رسالة معينة من الله. يقول وحي من جهة صور، والولي سفن ترشيش لانها خربت، حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل من ارض كتيم. اعلن لهم اندهشوا يا سكان الساحل تجار صيدون، العابرون البحر ملؤوك، وغلتها ذرع شيحور حصاد النيل على مياه كثيرة، فصارت متجرة الأمم. اخجلي يا صيدون لأن البحر حصن البحر، نطق قائلا لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون، عند وصول خبر سور اعبروا إلى ترشيش والولوا يا سكان الساحل، أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب؟ من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقور الأرض؟ رب الجنود قطع به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقور الأرض. اجتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، ليس حصر فيما بعد. مد يده على البحر أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها، وقال لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنهتكة العذراء بنت صيدون. قومي إلى كتيم أعبري، هناك أيضا لا راحة لك. وذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن أسسها أشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها، جعلوها ردما، والولي سفن ترشيش لأن حصنك قد أخرب. ويكون في ذلك اليوم أن سور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد، ومن بعد 70 سنة يكون لسور كأغنية الزانية. خذي عودا توفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، احسني العزف اكسري الغناء لكي تذكري. ويكون من بعد 70 سنة أن الرب يتعهد سور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض، وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. لا تحزن ولا لا تغزن ولا تجنز، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر. إيه معنى الكلام ده؟ سور وصيدا، البلدين اللي ربنا اتكلم عنهم في الإصحاح ده، كانوا موجودين على الساحل بتاع البحر الابيض المتوسط اللي هم قريبين من لبنان. واشتهرت سور بانها جزيرة في وسط البحر، انشأت اساطيل تجارية ضخمة جدا وربطت الشرق بالغرب، واشتهرت بالتجارة، وكان الفينيقيين هم اللي موجودين في مدينة سور وصيدا، وكانوا بحارة مهرة، فكانوا ياخدوا الغلة من مصر ينقلوها لاوروبا، وياخدوا البضائع من اوروبا ترشيش اللي هي اسبانيا وينقلوها في كل دول العالم. فسور كانت رمز للتجارة وللغنى وللمجد، كانت الحالة المادية متيسرة جدا، وكان في بلاد كتيرة خصوصا البلاد اللي ملهاش مواني من خلال سور كان بيبقى لها منفذ على البحر الابيض، وتستطيع انها تتاجر وتستطيع انها تكسب. وكانت فتحة جزر كتيرة زي كتين، كتين دي اللي هي جزيرة قبرص، وطرشيش دي اللي هي اسبانيا. خدوا بالكم من ثلاث بلاد، مصر ودابل وسور، كل واحدة من دول ترمز للعالم لكن في وجهة معينة او في عمل معين. مصر ترمز للعالم في عنفوانه وعبوديته واستعباده للانسان والسخرة والموت. ان انتوا عارفين في ارض مصر كان كل ابن يولد لشعب الله، كل ابن ذكر كانوا يعملوا فيه ايه؟ يموتوه ويرموه في النيل. فمصر رمز للعالم في عنفوان العالم وتسلطه على الانسان وتسخيره للانسان والموت اللي موجود في العالم بسلطان على الانسان. دي مصر. بابل كانت رمز للعالم في الشهوة، عشان كده سماها الزانية العظيمة، ورمز للعالم في القوة الحربية والامكانيات. سور رمز للعالم بقى في ايه؟ في الغنى والطرف واللذة والمتعة. ده دي تلت اوجه للعالم. في واحد ممكن يبقى مستعبد للعالم بانه مهموم باهتمامات العالم وباحتياجات العالم، الفقير مستعبد مذلول في العالم. في واحد تاني العالم مسيطر عليه بروح الشهوة. في واحد تالت العالم مسيطر عليه بروح التجارة والمادة والفلوس والغنى والمتعة والانبساط. العالم قد يسيطر بوجه من الاوجه الثلاثة على الانسان، لكن الله تعامل مع اوجه العالم الثلاثة، العنف والعبودية والانسان المسخر تحت امور العالم. الله طلعه من مصر، خرجه من عبودية العالم والموت اللي بيسيطر في العالم. بابل اللي رمز للعالم في اغراءه وشهواته وفي قوته وفي سيطرته، الله انهى مملكة الشر. سور وصيدا اللي رمز للعالم في غناه ومتعته والمادة، ايضا الله اخرب سور وصيدا علشان يحرر العالم او يحرر الانسان من كل ارتباط بالعالم وسلطانه. لو بصيتوا لجغرافية البلاد اللي ربنا اتكلم عنها تلاقوا حاجة عجيبة جدا. اورشليم دي في النص، في الشمال بابل، في الجنوب مصر، في الشرق اشور، في الغرب سور. ما هم دول اللي محوطين شعب الله، وربنا خد كل البلاد اللي حوالين شعب الله واتكلم عنها. بابل كانت قوة برية، لكن سور قوة بحرية، اسطول تجاري ضخم جدا. فربنا بعت وحي من جهة سور، والولي سفن طرشيش، السفن اللي جاية من اسبانيا ناحية سور، جت وما عرفتش سور لان لقت سور خراب، لانها خربت حتى ليس بيت. البحارة يبصوا مش لاقيين بيت نعرفه، مش هي ده المنظر اللي اعتدنا عليه، حتى ليس مدخل، مش عارفين يخشوا لسور. من ارض كتيم اعلن لهم، ارض كتيم اللي هي جزيرة قبرص، سمع الخبر في جزيرة قبرص وقالوا لهم سور المدينة العظيمة، المدينة التجارية الشهيرة، خربت هي كمان. اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملؤوكي، بعد ما كانت مليانة وغلتها زرع شيحور. شيحور اللي هو نهر النيل، وكلمة شيحور يعني اسود، والنيل مشهور باللون الاسود لانه لما بيفيد الطمي بتاعه بيديله اللون الاسود. حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة للامم، بعد ما كانت كل الامم بتتاجر معاها وفي علاقات تجارية مع سور وصيدا، لان ليها الاسطول اللي يقدر ينقل الغلة والامكانيات والبضائع بتاعتها. حتى دي كمان خربت لانها اعتمدت على ذاتها وما استجابتش لربنا. اخجلي يا صيدون لان البحر حصن البحر، نطق قائلا، شبهها بانها كانت حصن البحر لنتيجة قوتها التجارية الجامدة. ما حدش كان يظن ان النظام المالي بتاعها ممكن ينهار. لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عبارة. مش لاقي فيها اي ثمرة، لا ابن ولا بنت. عند وصول الخبر الى مصر يتوجعون، لان مصر هتحس بالخسارة العظيمة. النسور دي اللي كانت بتتاجر معاها وكانت بتنقل لها الغلات بتاعتها انتهت، فمصر ايضا هتتأثر. عند وصول خبر سور اعبروا الى ترشيش وولولوا يا سكان الساحل، اسبانيا ايضا هتتأثر او اوروبا. اهذه لكم المفتخرة التي منذ الايام القديمة، هي دي اللي كنتوا بتفتخروا بيها وفرحانين بيها وكونتوا علاقات معاها منذ القدم، تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. زي نفس مضرودة عمالة تجرجر في رجليها متغربة نتيجة الخراب اللي اصابها. مين اللي قضى بهذا على سور المتوجة؟ سور دي اللي كانت ملكة الامم لابسة التاج، التي تجارها رؤساء كلهم قواد، ومتسببوها موقور الارض اللي ليهم مكانة واعتبار في الارض. ولحد دلوقتي في الارض الناس تعتبر وتحترم جدا اللي معاه ايه؟ فلوس، اللي معاه مال، دول موقور الارض. يقول رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد. بردك مشكلة سور كانت الايه؟ الكبرياء. حست ان ليها مجد فحست بذاتها، فما قدرتش تتعامل مع الله. تعرفين المسيح اتكلم عن سور وصيدا لما كان بيقول ويل لك يا كورذين، ويل لكفر نحوم، لانه لو صنعت في سور وصيدا القوات اللي صنعت فيكما لثابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. انه عايز يعلن ان كان دينونة سور وصيدا دي يعني دينونة صعبة جدا. فقضى بدينونة على شعب الجزيرتين دول عشان يتبدل مجد العالم الى هوان والعظمة بتاعتهم الى ذل. وده درس في التاريخ على كل ممر الممالك اللي جت في التاريخ، ان ما من مملكة ارتفعت وتكبرت واستغنت عن الله الا ومجدها اذل، الا ومجدها انحط. على رأي جمال حمدان لما بيقول في الكتاب بتاعه بتاع مصر، ان التاريخ يعلمنا درسا واحدا. التاريخ تملي اللي بيتكرر وبيعلمنا درس واحد بس. ايه هو الدرس؟ ان الناس لا يتعلمون منه شيء. برغم ان الامور دي حصلت في التاريخ كتير جدا، لكن محدش استفاد من هذا الدرس، محدش اتعلم منه حاجة. ان الكبرياء هي اصل الخطية، وكل مجد للانسان خارج الله هو اصل الكبرياء وسبب الكبرياء ده. هي لا يتعلمون منه درس واحد. اذا كان سبب كل هذا الخراب هو الخطية، الخطية وراء كل خراب للنفس، واساس الخطية هو الكبرياء. فهنا ربنا بيحكم ويقول ليدنس كبرياء كل مجد. خطورة الكبرياء ايه؟ انها بتحطم العلاقة بين الانسان وبين نفسه، بتحطم العلاقة بين الانسان والاخر، بتحطم العلاقة بين الانسان وبين الله. دي خطورة الكبرياء. تحطم الانسان العلاقة بين الانسان ونفسه. المتكبر غير قابل للتعلم، تيجي تقول له حاجة يقول لك انا عارف، مش عايز يتعلم. واذا رفض التعليم فهو بيدمر نفسه. المتكبر ما بيحبش حد، ولا حد بيحبه، لا يحب حد ولا حد يحبه، لانه حاسس بذاته باستمرار، بيحب نفسه، فعشان كده بيدمر العلاقة بينه وبين الاخر. المتكبر بيدمر العلاقة بينه وبين ربنا، لان الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعين يعطيهم نعمة. طب هو بيدمر العلاقة ليه؟ لانه حاسس انه غني وقد استغنى، مش محتاج لربنا، عشان كده بيفقد العلاقة بينه وبين ربنا. دي خطورة الكبرياء او استقلالية الانسان عن الله. معنى الكبرياء ان الانسان بيستقل عن الله. ويهين كل موقور الارض اللي الناس بتعتبرهم دول ملهمش مكان عند ربنا. اجتازي ارضك كالنيل يا بنت طرشيش ليس حصر فيما بعد. طرشيش دي كانت معتمدة اعتماد كلي على التجارة مع سور وصيدا. فبيقول لها عدي في ارضك بسرعة زي ما النيل ما بيعدي في ارض مصر لان محدش هيقدر يحصر فيك حاجة. مد يده على البحر ارعد ممالك. خراب سور وصيدا هيأثر في ممالك كتيرة. امر الرب من جهة كنعان ان تخرب حصونها. وكنعان دي على طول لزقة في سور وصيدا. اما تبصوا للجغرافيا تلاقوا ارض كنعان اللي هي فلسطين وحتى من لبنان لزقة في ساحل البحر الابيض جنب سور وصيدا. وقال لا تعودين تفتخرين ايضا ايتها المنهتكة. المنهتكة يعني اللي فقدت شرفها. العذراء بنت صهيون سماها هي ايضا زانية لارتباطها بكل الامم او لعلاقتها بالكل. قومي الى كثيم اعبري. روحي من مكان لمكان. روحي قبرص هناك ايضا لا راحة لك. ودي كلمة مهمة جدا. ساعات الانسان يحس انه يجد راحته بتغيير المكان انه يتنقل من حتة لحتة. قعدت في حتة ما استريحتش. طب اقوم ادور على راحتي في حتة ايه تانية ولف من مكان لمكان. فهنا ربنا بيقولها لفي من حتة لحتة زي ما انت عايزة مش هتستريح. الراحة لا توجد في تغيير المكان لكن الراحة توجد في تغيير الحياة. ايه فايدة ان انا غيرت المكان بتاعي وغيرت الناس اللي حواليا وانا ما اتغيرتش من جوه؟ قلبي ما اتغيرش، حياتي ما اتغيرتش. اللي بيدور على الراحة في تغيير المكان ده بيدور على الراحة في امور خارجية ومش ممكن يحصل عليها. لكن الراحة الحقيقية في ان الانسان من جوه هو اللي يتغير. فبيقول لها روحي زي ما انت عايزة من حتة لحتة لكن مفيش راحة ليكي. هو ذا ارض الكلدانيين. هذا الشعب لم يكن اسسها اشور لاهل البرية. وكان بناء سور وصيدا دي نتيجة عدة ممالك اتفقت انها تعمل الجزيرة دهيت مركز تجاري ضخم يستطيع ان هو يخدم العالم كله او انه يسبب رواج تجاري وغنى للعالم كله. واختاروا الفينيقيين بالذات لان كان عندهم خبرة كبحارة او في ركوب البحر. اشور كانت برية ارض ما فيهاش بحار. فعملت سور وساعدت في تكوين سور عشان تقدر تنفتح على البحر وتعدي للعالم كله. قد اقاموا ابراجهم دمروا قصورها جعلها ردما. لكن قامت الحروب وخربت. والولي سفن طرشيش لأن حصنك قد أخرب. سور دي كانت الحصن بتاع طرشيش في المعاملات التجارية. لكن كل اللي كانوا معتمدين عليها أيضا ضاعوا زيها. سور اللي كان ليها شنة ورنة في كل ممالك العالم ربنا حكم عليها بالتأديب مدة 70 سنة. وهي نفس الفترة او نفس الزمن اللي قعدوا شعب الله مزبي في بابل برضك قعدوا 70 سنة. ويكون في ذلك اليوم ان سور تنسى 70 سنة كايام ملك واحد. العالم كله حينساها. من بعد 70 سنة يكون لسور كاغنية الزانية. هترجع لنشاطها التجاري تاني. فهو يتحكم عليها ويقول خذي عودا يعني هاتي عود وعود يطوفي في المدينة ايتها الزانية المنسية. خدي عود وعود يغني علشان الناس قد تكون انها تقدر انها تفتكرك بعد ما ايه ما نسيتك. احسني العزف اكثري الغناء لكي تذكري. اعمل اللي انت عايزة تعمليه. لكن هي وصلت لحالة من النسيان. تعرفين النفس اللي بتبقى عايشة في الخطية لما بتقدم في الخطية كده الناس بتزهق منها. الناس خلاص بتمل منها انتهت. فتحاول تغري بأي طريقة. تاخد عود تحسن العزف تغني بصوت عالي علشان الناس تفتكرها لكن مفيش فايدة. مفيش فايدة طول ما ربنا قفل عليها او حكم عليها تحت الدينونة. المنسية عايزة تذكر، ويكون من بعد 70 سنة ان الرب يتعقد صور. بالرغم من ان ربنا ضرب الضربة الكبيرة دهية، لكن الناس ما بتفقش بل بتتمادى في عمل الشر لحد ما تيجي ايام الرحمة لهذه المدينة. ويكون من بعد 70 سنة ان الرب يتعهد صور فتعود الى اجرتها وتزني. تزني بمعنى انها تكون علاقات مع كل الممالك مرة تانية، مع كل ممالك البلاد على وجه الارض. بس هيحصل فيه حاجة عجيبة جدا، ان كل اللي هتكسبه من العلاقات بتاعتها هيبقى ايه؟ قدسا للرب. خدوا بالكم الحتة دي. حاضر. وتكون تجارتها واجرتها قدسا للرب، لا تخزن ولا تكنز، بل تكون تجارتها للمقيمين امام الرب. كل اللي تكسبه توديه للي عايشين مع ربنا، لاكل الى الشبع وللباس فاخر. آية عجيبة قوي، وآية صعبة جدا. تاخد أجرة الزنا وتبقى مقدسة لله. بقى هنا حاجة عجيبة جدا. فاكرين رحاب الزانية اللي كانت في أريحة، واللي كانت الجاسوسين دخلوا عندها ودفعوا الأجرة، لكن الرحاب دي تحولت إلى قديسة، لكن ظل اسم رحاب الزانية ملتصق بيها، رمز لنعمة ورحمة الله اللي بيرحم الزاني. التوبة اللي بتحول زناه إلى بتوليين. لكن هدفها من الوجود هيتغير. بعد ما كان هدفها مجدها الذاتي وإنها تتمتع بالغنى اللي بتكونه، إن الغنى كله ده يبقى قدسا للرب، مجدا للرب، خاص لله والشعب الله. والتاريخ يقول لنا حاجة عجيبة جدا، النصور ظهرت بمظهر جميل قوي في حاجتين. هي جازت فترة التأديب زي شعب يهوذا ما قعد في سبي بابل 70 سنة، وبعدين رجع شعب ربنا مرة تانية الى اورشليم وابتدوا يعيدوا بناء اورشليم وبناء الايه؟ الهيكل. مين اللي ساعدهم في بناء الهيكل؟ صور وصيدة. لو طلعنا سفر عزرا الكاتب اصحاح 3 تلاقوا حاجة لطيفة قوي. سفر عزرا اصحاح 3 صفحة 741 عدد 6: وابتدئوا من اليوم الاول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب. بيتكلم عن عودة شعب الله الى اورشليم. ابتدوا يقدموا ذبائح، وهيكل الرب لم يكن قد تأسس. برغم ان الهيكل كان خربان، لكن بنوا المذبح وابتدوا يقدموا ذبائح. واعطوا فضه للنحاتين والتجاري والنجارين، ومأكلا ومشربا وزيدا للصيدونيين والصوريين، لياتوا بخشب ارز من لبنان الى بحر يافا، لان صور وصيدا كانت ملازقه لبنان على طول، ولبنان تشتهر بخشب الارز وبغابات الارز، حسب اذن كورش ملك فارس لهم. وكانوا دول الوحيدين اللي ساعدوا شعب الله في بناء الهيكل. بقت كل امكانياتهم والاسطول التجاري بتاعهم مخصص لنقل خشب الارز لبناء هيكل الله قدس للرب. حاجة اللطيفة الثانية، ان في سفر اعمال الرسل في اصحاح 21 يورينا منظر جميل جدا للكنيسة في صور. أعمال الرسل إصحاح 21 صفحة 231 أول الإصحاح: ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومن هناك إلى بترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم أطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح الله يصعد إلى أورشليم. يعني شوفوا كنيسة في صور مليانة بالإيه؟ بالروح. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. كنيسة كمان مصلية. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. يعني كنيسة صور كان ليها دور في خدمة بولس وهو في رحلته الأخيرة ناحية روما. فالحاجة العجيبة أن صور اللي كانت زانية واللي كانت متكلة على غناها ومجدها وعظمتها تتحول إلى أنها تكون قدس للرب من أجل خدمة شعب المسيح. بالرغم أن كان دينونتها جديدة جدا، لكن كان هناك رجاء في أنها تتغير وتفهم الدرس وتقبل وتكون حياتها بعد كده قدس للرب، وكل إمكانياتها تخصصها لخدمة شعب الرب المقيمين أمام الرب عشان يأكلوا ويتكسوا. ما هو رمز الأكل ده واللبس في الكتاب المقدس، الأكل ده رمز الإيه؟ جسد ودم المسيح، واللبس رمز إلى الافتساء بنعمة البر. فكل إمكانيات سور ستوجه لخدمة الكنيسة وبر الكنيسة. ولحد دلوقتي لبنان مشهورة بخدماتها الكنسية كتير قوي. عندما يتقدس مال العالم ويصير إلى مال الله، هي دي التوبة اللي بتحول الزناه إلى بتوليين، اللي بتحول الحياة ومعنى الحياة خالص. بكده يبقى شفنا رموز العالم الثلاثة، بابل ومصر وسور، وازاي ربنا بيغير هذا الوضع في حياة الانسان كله. 24 من سفر اشعياء: هوذا الرب يخلي الارض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها، وكما يكون الشعب هكذا الكاهن، كما العبد هكذا سيده، كما الأمة هكذا سيدتها، كما الشاري هكذا البائع، كما المقرض هكذا المقترض، وكما الدائن هكذا المديون. تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا، لأن الرب قد تكلم بهذا القول. ناحت ذبلة الأرض، حذنت ذبلة المسكونة، حذن مرتفع شعب الأرض. الأرض تدنست تحت سكانها، لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبدي. لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها. لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل. ناح المستار ذبلة الكرمة، أن كل مسرور القلوب أن كل مسرور القلوب بطل فرح الضفوف، انقطع ضجيج المبتهجين، بطل فرح العبيد العود، لا يشربون خمرا بالغناء، يكون المسكر مرا لشاربيه. دمرت قرية الخراب، أغلق كل بيت عن الدخول، صراخ على الخمر في الأذقة، غرب كل فرح، انتفى سرور الأرض. الباقي في المدينة خراب، وضرب الباب ردما، وضرب الباب ردما. إنه هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب، كنفاضة زيتونة، كالخصاصة إذا انتهى القطاف. هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب، يصوتون من البحر. لذلك في المشارق مجدوا الرب، في جزائر البحر مجدوا اسم الرب إله إسرائيل. من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. فقلت: يا تلفي يا تلفي، ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا نهبا، عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، لأن ما يذيب من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزلت، إن سحقت الأرض انسحاقا تشققت الأرض تشققا، تذعذعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرذال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض، ويجمعون جمعا كأساري في سجن، ويغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون، ويخجل القمر وتغزى الشمس، لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم، وقدام شيوخه مجد مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما ربنا تكلم في رسائل لشعوب مختلفة، سواء شعب المختار أو الأمم المحيطة به أو كل أمم الأرض، ربنا بعث لكل شعب رسالة معينة. جينا لنهاية الرسائل دي في إصحاح 24، في رسالة ربنا بيوجهها عامة لكل الأرض ولكل الساكنين على الأرض. فإذا كان الرسائل اللي فاتت ربنا حذر من دينونة وهتحصل لكل أمة، ولكن إدى من خلال كل دينونة أمل للرجاء وللنجاة من خلال التوبة والرجوع لربنا، فالرسالة الأخيرة اللي ربنا بيوجهها هي رسالة عامة بدينونة الأرض كلها، ولكن في نفس الوقت من خلال الدينونة دي بيكلمنا عن مجموعة بترنم ترنيمة اسمها مجدا للبار. في دينونة هتعم على كل المسكونة، لكن الدينونة دي هينجو منها ناس معينين، الناس دول ليهم فرحة بينما كل الأرض محرومة من الفرحة. الناس دول ليهم بهجة عظيمة جدا لأنهم ليهم وضع معين عند ربنا. فمن وسط المنظر العام بالدينونة اللي هتصيب الأرض كلها في المجيء الثاني بتاع المسيح، يبتدي يكلمنا عن ناس فرحانين بهذا المجيء وبيرنموا ترنيمة وهم في منتهى السعادة والغبطة بمجيء المسيح. عشان كده صح 24 بيرسم صورة نبوية رائعة عن زمن مجيء المسيح الأول علشان يصلب ويخلص ويعطي بار للناس اللي هتقبله، وصورة تانية في مجيئه الثاني لما يجي يدين الأرض ولما يجي يوم القيامة العامة لكل المسكونة. هيبقى في ناس بالنسبة لها اليوم ده صعب، وناس تانية أو مجموعة تانية بالنسبة لها اليوم ده يوم فرح ويوم ابتهاج. فهنا ربنا كشف عن عينين أشعية ان هو يرى هذا اليوم وموقف الناس من هذا اليوم. فابتدى يتكلم في الجزء الاولاني عن نبوات عمومية تخص الارض كلها لما تنتهي الأزمنة، ويقول هو ذا الرب يخلي الارض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها، وشبه ان الارض دي بالظبط زي طبق ربنا هيعمل فيه ايه؟ يقلبه، فيقع كل اللي فيه وتفضى. اذا كان الناس كلها وقعت تحت سلطان الخطية وعاشت في الشر وبقت تحت الدينونة واستوجب عليها حكم الموت، لكن ربنا هيعمل حاجة عجيبة جدا زي ما عمل ايام الطوفان. هو ربنا عمل ايه في ايام الطوفان؟ الشر كان زاد، راح ربنا مفضي الأرض من الشر وخلق خلقة جديدة من نوح وإيه وأولاده. ده اللي ربنا بيعمله علشان يخلق الإنسان خلقة جديدة، يفضيه من كل اللي فيه وكأنه بيقلبه ويخلي كل الشر اللي فيه ينزل، وبعد كده يملاه بحاجات تانية جديدة. فالله بيخلي الأرض ويفرغها علشان يعيد صياغتها مرة تانية من جديد ويخلقها الخلقة الجديدة دهيت. ولكن علشان الناس تقتنع بانها مستوجبة انها تخلى من الارض وانها لازم تفضى، بيكلمنا عن حالة الناس هتبقى ايه من كتر الشر اللي هم عايشينه. فبيدي شوية امثلة لطيفة جدا، بيقول كما يكون الشعب هكذا الكاهن، يعني مفيش فرق بين الايه الاتنين، الشعب ده مفروض اللي بيقاد والكاهن ده هو القائد وهو اللي بيقدم. فبسبب الخطية مفروض ان الكاهن ده عنده المعرفة وعنده القداسة وليه سلوك معين، لكن بسبب الخطية الاتنين يبقوا زي بعض لان الاتنين عايشين زي بعض. كما العبد هكذا السيد، مفيش فرق بين الاتنين، لان السيد عايش في الخطية والعبد برضك عايش في الخطية. كما الأمة، الأمة اللي هي الخدامة هكذا سيدتها. كما الشاري هكذا البائع، الموضوع مش فارق ان الواحد يشتري او يبيع، ده عايز يقول حاجة معينة، ان الحياة بسبب كتر الخطية مش هيبقى لها طعم، مش هيبقى لها تمييز. تروح تلاقي واحد كده ضرب في اعماق الشر وتكلمه في حاجة يقول لك مش فارقة اي حاجة. الشاري ده مفروض انه بيفرح انه اشترى حاجة، اقتنى حاجة، والبائع ده اتخذت منه حاجة، لكن الموضوع مش فارق، ياخدوا مني يدوني، الموضوع ما بقاش فارق، لان الخطية افقدت الانسان طعم الحياة ولذة الحياة ومتعة الحياة. كما المقرض هكذا المقترض، وكما الدائن هكذا المديون. تفرغ الارض افراغا وتنهب نهبا، كل اللي فيها يفض، لان الرب قد تكلم بهذا الكون القول. وان ربنا بيؤكد على هذا، ان بسبب الخطيه يفقد الانسان كل معنى للحياه. بنشوف الشر لما بيزيد والخطيه بتزيد، صحيح الانسان في الاول بيبقى فرحان بالخطيه ومتلذذ بيها ومتمتع بيها، لكن من بعد ما بيعتاد عليها وبيضرب في اعماقها يبتدي يسال نفسه ايه معنى الحياه، هو انا اتوجدت ليه وعايش ليه وايه معنى وجودي، ويبقى الانسان فاقد لكل معنى ولكل طعم في الحياه. ناحت ذبلت الارض، بدل الامور كلها مش فارقه يبقى الانسان كده عنده كآبة والموضوع مش فارق معاه في اي حاجه خالص. ده هو عاش في الخطيه من اجل ان الخطيه تفرحه ومن اجل ان الخطيه تمتعه، لكن وجد في الاخر البكاء او الحزن او الكآبة او الضيق. تقول لي طب ما هو ناحت الارض يعني الارض تابت، اقول لك لا، في فرق بين الانسان بيبكي على الخطيه ويتوب، وفرق عن انسان تاني بيبكي نتيجه اللي عملته الخطيه في حياته. فرق كبير بين الاتنين. التوبه حاجه، واللي بيعيط على الاصابه من الجراء الخطيه او من حياه الخطيه حاجه تانيه. فهنا الارض ناحت نتيجه ثمار الخطيه اللي ظهرت فيها واللي عملته الخطيه في الناس، مش لانها تايبه. حدنت ذبلة المسكونة، حدن مرتفع شعب الأرض، الناس اللي هم كانوا حاسين ان هم حاجة عالية قوي. فهنا في الباراجراف الاولاني بيورينا ان الكل وقع تحت الخطية، الشعب زي الكاهن، البائع زي المشتري، العبد زي السيد، الكل وقع تحت سلطان الخطية واستحق الجميع حكم الموت بسبب الخطية. طب ايه هو جوهر الخطية او ايه هي طبيعة الخطية؟ احنا عمالين نتكلم عن الخطية كتير، لكن ايه هو تعريف الخطية؟ بيقول الارض تدنست تحت سكانها، وهنا نشوف تأثير الانسان على الارض. لما ادم غلط ربنا قال للارض ايه؟ ملعون الارض بسببك. مش الارض هي اللي بتدنس او بتقدس، لكن الانسان اللي على الارض هو اللي بيدنس الارض او بينجس الارض او بيقدسها. خدوا بالكم، لان ساعات بيبقى عندنا اعتقاد ان المكان هو اللي بيقدس الانسان، يعني اروح مكان مقدس فاقوم انا اتقدس، لا، ده انا اللي بقدس المكان او انا اللي بدنس المكان، مش المكان هو اللي بيقدسني. اي مكان مهما كان مقدس، ما هو الناس عملت كده والمسيح قال كده، الهيكل ده كان اقدس مكان على الارض، هيكل بتاع اورشليم، لكن الناس عملت هيكل اورشليم ايه؟ جعلته مغارة لصوص. كانت الناس فاكرة انها لما تخش الهيكل الهيكل هيقدسها. خدوا بالكم من سلوكياتنا اللي احنا بنتبعها في الكنيسة، مش دخولك الكنيسة هو اللي هيقدسك، لكن تغير حياتك في الكنيسة هو اللي هيقدسك، مش المكان اللي بيقدس الانسان او ينجسه، ولكن الانسان هو اللي بيقدس المكان او ينجسها، الانسان هو اللي بيقدس الحياة او يدنس الحياة. طب ايه جوهر الخطية؟ ثلاث حاجات ربنا بيحددها: تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد. تعدوا يعني تخطوا الحدود، والانسان قد يتخطى الحد بتاعه نتيجة اهمال، مش اخد باله، فراح داس على الحد على الحدود، او نتيجة قصد تحدي. فالخطية هي التعدي او التحدي لله. الخطية مش في حد ذاتها ان انا كذبت او سرقت او ان انا عملت حاجة معينة، مش ده، ده دي الحاجة الظاهرة، لكن ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ده المهم، هي دي الخطية. لاني وانا بعمل كده ببقى عارف اللي انا بعمله غلط، لكن مع هذا بعمله. قد يكون جوايا نقطة اهمال مش فارقة معايا، قد يكون جوايا نقطة تحدي، هعمل اللي انا عايزه ومحدش يقدر يحد من حريتي. غيروا الفريضة، نمرة اتنين. بعض الناس ما بيبقاش عندهم التحدي او قدرة على التحدي قدام كلام الله، يعني يقول لك لا ربنا بردك خد بالك ما تقدرش عليه، ويقوم يعملوا ايه؟ يلفوا كلام ربنا، يحوروه، يغيروا الفريضة. يغيروا الفريضة يعني ايه؟ يلووا كلام ربنا عشان يتفق مع مزاجهم وميولهم. يعني الشهوة ما فيش مانع يسموها حب، ويقول لك ما هو ربنا بيقول حبوا بعضكم بعضا. الرشوة ممكن يسموها تسهيل امور، ما تبقاش معقد، وربنا يحب ييسر ما يعصرش زي ما بيقولوا. يعني ده نوع اخر من الخطية، الانسان اللي بيلوي كلام ربنا او بياخد كلام ربنا بحسب مزاجه الشخصي عشان يفضل ضميره مستريح. فاما الخطية تحدي وتعدي، اما الخطية ان انا بلوي كلام ربنا علشان امشيه حسب مزاجي وحسب ارادتي وحسب اللي انا عايزه. لاما النقطة التالتة ان انا بنكث العهد او بخون العهد اللي بيني وبين ربنا. العهد ده عهد ابدي لا ينتهي. من جهة ارادة ربنا، ربنا عايز ان العهد ده يستمر على طول، ان العلاقة اللي بيني وبين الله تفضل موجودة على طول، ده من جهة الله. لكن اللي بيرجع في كلامه هو مين؟ الانسان. وده ايضا مفهوم الخطية، ان واحد كان ماشي في السكة مع ربنا وبعدين راح ساب ربنا وغير اتجاهه ومشي لوحده. هو ده معنى الخطية، وده اللي بيدنس الارض او بينجس الارض، سواء التعدي نتيجة اهمال او تحدي، او سواء ان الانسان بيحور في كلام ربنا عشان يتفق مع ميوله وارائه، او ان الانسان بيغير العهد وبيخون العهد وبينكث العهد اللي بينه وبين الله. طب نتيجة الخطية ايه؟ لذلك لعنة اكلت الارض وعوقب الساكنون فيها، لان اجرة الخطية هي موت. والموت هنا مش انتقام من الله من الانسان، ولكن الموت هنا نتيجة طبيعية وحتمية لانفصال الانسان عن مصدر حياته. الله ده هو مصدر حياتي، فاذا كنت انا دورت وشي عن ربنا وسبته يبقى انا انفصلت عن مصدر حياتي، يبقى تلقائيا مصيري الموت، ما بس عشان ما نفهمش ان العقاب ده يعني انتقام من ربنا لان ربنا بيكره الانسان، لا، ده عقاب الخطية اللي بيصنعه الانسان نفسه مش ربنا، لان ربنا قلبه محب، لكن النتيجة اللي انا بوصل لها نتيجة عملي انا وبعدي عن الله، مش نتيجة انتقام ربنا مني. ساعات الانسان يحس كده يعني لما بيعمل خطية معينة يقولك ربنا هينتقم مني، لا، ربنا مش بهذا المنظر اطلاقا، لكن اللي هيحصل لي ده نتيجة اختياري انا، نتيجة تصرفي انا وبعدي عن مصدر حياتي ومصدر فرحي وتعزيتي. الحزن والكآبة اللي عمت الارض مش لان ربنا عايز ينكد على الانسان، لكن ده نتيجة طبيعية لان الانسان فقد اتصاله بمصدر فرحه وتعزيته. مفيش فرح وتعزية من ربنا، يبقى ما قداموش غير العكس، يبقى مفيش قدامه غير العكس. لذلك احترق سكان الارض. وتلاحظوا باستمرار انه بيربط حاجة بين الخطية والارض. مين هم سكان الارض؟ مين هم سكان الارض؟ يعني ايه كلمة سكان الارض؟ اللي مرتبطين بالارض، اللي ماسكين في الارض، اللي كل اهدافهم ارضية، ملهمش اي هدف فوق في السماء، دول سكان الارض. لكن يقول وبقى ناس قلائل، لكن في ناس مرتبطتش بالارض، ليها اشتياقات انها يكون ليها نصيب في السماء، ليها اشتياق ان يكون ليها نصيب في الحياة الابدية. ناح المسطار اللي هي الخمرة الجديدة اللي الانسان بيعملها علشان يفرح بيها. مفروض ان الخمر رمز للفرح، لكن اللي يحصل ان الخمر نفسها مش بس هي مش قادرة تفرح، ده كمان هي حزينة. كل الانسان ما بيعمل حاجة عشان تفرحه يلاقي ان الحاجة نفسها هي مش قادرة تفرح. ذبلت الكرمة، الكرمة اللي هي تكعيبة العنب اللي بتطلع العنب اللي بيعصروا منها خمر، دبلت مش قادرة تطلع. أن يعني ايه؟ يتوجع كل مسروري القلوب. مفروض اللي قلبه فرحان ما يعرفش حاجة اسمها أنين، ما يعرفش حاجة اسمها توجع أو آهات. كل ده مش لأن ربنا بينكد على الإنسان، لا، كل ده لأن الإنسان انفصل عن مصدر فرحه وخلاصه وسعده. بطل فرح الدفوف، الصجات اللي بيخبطوا بيها عشان يفرحوا ويرقصوا. انقطع ضجيج المبتهجين، الإنسان لما يبقى فرحان بيعمل هيصة ودوشة، مفيش. بطل فرح العود اللي بيعزفه. لا يشربون خمرا بالغناء ويكون المسكر مرا لشاربيه. مفروض المسكر ده شيء الانسان بيستطعمه وبيفرح بيه، لكن يتحول الى مرارة. دمرت قرية الخراب. قرية الخراب هي حياة الخطية، لان قلنا الخراب بيجي نتيجة الخطية. اغلق كل بيت عن الدخول، لحد بيخش ولا حد بيطلع، صمت رهيب. صراخ على الخمر في الأذقة، الناس عمالة تصرخ وتقول فين الخمر اللي كان بيفرحنا، فين المتعة اللي كانت بتبسطنا، فين اللذة اللي كانت بتنعشنا. لكن الإجابة غرب كل فرح، زي ما الشمس بتغرب وتنتهي كل فرح يغرب وينتهي. انتفى سرور الارض، او انتهى سرور اللي موجود في الارض. الباقي في المدينة خراب وضرب الباء، وضرب الباب ردما، اتردم الباب محدش يقدر يدخل ولا يخرج. انه هكذا يكون في وسط الارض، بالدينونة العامة اللي ربنا يحطها في وسط الارض كلها. هنا ما بيحددش مملكة او شعب او امة معينة، بين الشعوب، بين كل الشعوب، لان الكل اخطأ والكل استوجب الحكم. كنفاضة زيتونة، زي ما الزيتونة او شجرة الزيتون تتنفض ما يتبقاش فيها غير حبات قليلة كالخصاصة الباقي بعد ما يتجمع المحصول اذا انتهى القطاف او اذا انتهى الحصيد. بعد ما بيحصدوا الغيط كده تملي تبقى في حاجات واقعة في الارض، بعد ما يجمعوا المحصول في حاجات بتقع في الارض، حاجات بسيطة قليلة. ده منظر دينونة عامة للارض، ناس مش قادرة تفرح، مش قادرة تبتهج لانها ما قدرتش تتوب. لكن في المقابل مجموعة تانية فرحانة بيوم مجيء ربنا. المجموعة الاولى يقول انقطع ضجيج المبتهجين، مش قادرين يرفعوا صوتهم، لكن المجموعة التانية هم يرفعون اصواتهم. وهنا رفع الصوت نتيجة القوة اللي هم حاسين بيها ومليانين بيها. ويترنمون، المجموعة الاولى مش قادرة تفرح، لكن المجموعة التانية بتترنم لانها فرحانة ومبتهجة لاجل عظمة الرب. فرحانين بعظمة ربنا، وعظمة ربنا ظهرت في حاجات كتيرة في حياتهم، ان ربنا غير حياتهم، ان ربنا غفر خطيتهم، ان ربنا اعاد خلقتهم مرة ثانية، ان ربنا دقوه ولقوه حلو. ودي عظمة ربنا اللي النفس تقدر تختبرها لما تعيش في شركة وترجع لعلاقة بينها وبين الله. يبقى حاسس ان ربنا حاجة عظيمة في حياته، حاجة غالية، حاجة ثمينة، وهو فرحان ومبتهج جدا بيها. يصوتون من البحر، او يرفعون اصواتهم من البحر. والبحر هنا رمز للعالم وللموت اللي هيغطي العالم. هم هيعبروا في الموت وهيعدوا في الموت، لكن الموت بالنسبة لهم مش هيكون دينونة، الموت بالنسبة لهم هيكون انتقال من حياة الى حياة. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. وهم بيعبروا في وادي الموت ده هو متمتعين بوجود الله معاهم، عشان كده بيترنموا. لذلك في المشارق مجدوا الرب، لان ربنا هو شمس البر اللي بتشرق علينا. وتلاحظوا بالذات في الكنيسة بتاعتنا انها بتتجه ناحية الشرق. ليه؟ لان الشرق المكان اللي هيجي منه المسيح، زي ما شفنا في اعمال الرسل الاصحاح الاولاني. المسيح صعد من ناحية المشرق وحيجي ايضا من ناحية المشارق. ومن اول ما المسيح اتولد ورأينا نجمه فين؟ في المشرق. فمعنى ان انا ببص للشرق وانا بصلي مش هي اتجاه او يعني حاجة طقسية وخلاص، لا، معنى ان انا منتظر مجيئه. وانا بصلي في صلاتي دي انا منتظر ان ربنا يجيلي مرة تانية عشان ياخدني للمجد. عشان كده الانسان بيمجد ربنا وفرحان ومشتاق لربنا، يقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. في جزائر البحر مجدوا اسم الرب اله اسرائيل. في كل مكان في جزائر البحر بتاع العالم ده هو، في كل مكان في العالم مجدوا الرب اله اسرائيل. نفس فرحانة بالاله بتاعها، اللي اختبرت محبته، واللي اختبرت رحمته، واللي اختبرت غفرانه، واللي اختبرت قوته وقدرته على انه يغير فيها وينصرها ويرفعها. نفس فرحانة بربنا. من اطراف الارض سمعنا ترنيمة. من اطراف الارض يعني من اقصى الارض سمعنا، يعني الصوت وصل لنا. يعني معنى كده ان الصوت ده في منتهى القوة وفي منتهى العلو، لدرجة ان ابعد واحد في اطراف الارض يستطيع ان هو يسمعه. صوت فرح وتهليل، ده دليل على عظم الفرح وعظم التهليل اللي النفس اللي اتمتعت بربنا بتكون فيها. الترنيمة دي بتقول ايه؟ مجدا للبار. الترنيمة دي عنوانها مجدا للبار. مين هو البار؟ ناس هنا بتقول المسيح، وناس هنا بتقول الناس اللي اختبروا بر المسيح. هما الاثنين. مجدا للبار، مفيش بار، ليس ولا بار ولا واحد الا المسيح، لكن اللي اتحدوا بالمسيح وعاشوا المسيح ومسكوا فيه ليهم مجد المسيح. ما هو المسيح قال كده في يوحنا 17: أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. طب والمجد ده ربنا ادهولنا ازاي؟ ادهولنا بواسطة البر بتاعه. هو بار ويبرر كل الذين يتحدون به. عشان كده الترنيمة اللي هتسمع في كل أقطار الأرض والابتهاج والفرح والتهليل عنوانها مجدا للبار. كل من عاش المسيح مجدا ليه، وكل من اتحد بالمسيح مجدا ليه. فهنا منظر جميل جدا للنفوس المبتهجة بمجيء ربنا ومتمتعة ببر ربنا. الشيء شاف النقيضين، شاف الأرض اللي بتفرغ وتخلى والناس اللي فيها زعلانة لأنهم تحت الدينونة ومش قادرة تفرح ومش قادرة تنطق ومش قادرة حتى صوتها يرتفع، وشاف الناس التانية المتهللة المترنمة ترنيمة مجدا للبار، وقارن بين الاتنين فما استحملش. فقلت: يا تلفي يا تلفي. يا تلفي يعني يا حزني. صعب عليه جدا الناس المحرومين من الفرحة ومن الترنيمة لأنهم ملهمش البر بتاع المسيح. ويل لي، دي كلمة كل إنسان هيحس إن هو ملوش بر المسيح أو ما خدش هذا البر. الناهبون نهبا، الناهبون